إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس الرابع في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك في يوم الأحد موافق للرابع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1442 هجرية. وكنا توقفنا في الدرس الماضي عند كلامه على صفة المجيء لله عز وجل والإتيان، وهذه العقيدة التي كتبها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كتبها وفق عقيدة أهل السنة والجماعة، وابتدأها بالكلام على صفات الله تبارك وتعالى، وجعل في بداية الكلام عن الصفات التقعيد الأساس لصفات الله عز وجل، وهي أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بصفات في كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم مثبتها كما أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا نتوقف في مسألة التشبيه، فننفي عن الله عز وجل التشبيه والتمثيل، فلا يماثل الله تبارك وتعالى أحدا من خلقه ولا يماثله أحد من خلقه، وذلك وفق قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك أيضا الصفات التي نثبتها لله تبارك وتعالى، علينا أن نقطع الطمع بأننا لا يمكن لنا أن ندرك كيفية تلك الصفات في هذه الحياة الدنيا، أما في الآخرة فأمر آخر. ففي هذه الحياة الدنيا عرفنا الله تبارك وتعالى بصفاته، ولكن لم يعرفنا بكيفية تلك الصفات، فلذا نحن نجزم ونتأكد ونتيقن أننا نثبت الصفات دون إثبات الكيفية، لأن الكيفية لم ترد. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مجموعة كبيرة من الصفات الواردة في القرآن الكريم، والقرآن الكريم قد بين الله تبارك وتعالى فيه ما يتعلق بصفاته جل وعلا في مواطن كثيرة لا يكاد المسلم أن يحصيها، لا يكاد في الواقع يستطيع أن يحصي تلك الأماكن التي ورد فيها وصف الله عز وجل، لأن القرآن إنما أنزله الله عز وجل هداية وتعليما وإرشادا، وليكون للمسلمين نبراسا ودستورا وقائدا ومعلما لدين الله تبارك وتعالى. ومن أعظم ما يتضمنه الدين معرفة صفات الله عز وجل. وكنا توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى الذي ذكره شيخ الإسلام، وهو وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وذكر قوله تبارك وتعالى أيضا: كل شيء هالك إلا وجهه. هاتان الآيتان الكريمتان تاني ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تقرير صفة الوجه لله عز وجل، في تقرير صفة الوجه لله تبارك وتعالى. وصفة الوجه نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه في هاتين الآيتين الكريمتين. فالآية الأولى في سورة الرحمن قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولا نقول إن المقصود هنا بالوجه الذات، لأنه أعاد على وصف وجهه جل وعلا بأنه ذو الجلال والإكرام، بأنه ذو الجلال والإكرام، ومعنى ذلك أنه فرق جل وعلا بين الكلام عن ذاته وهو ربك ووجهه جل وعلا، فجعل لله تبارك وتعالى أو جعل الله عز وجل لنفسه أو بين الله تبارك وتعالى أن له جل وعلا وجها موصوف، أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، موصوفا بالجلال والإكرام. فلذا نحن في هذا الأمر ليس أمامنا إلا الإثبات، ليس أمامنا أمام المسلم إلا إثبات أن لله تبارك وتعالى وجها. كذلك قال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فقوله إلا وجهه إثبات للوجه. ولو قال قائل: كيف يقول أو كيف يقال إنه يبقى وجه ربك، أو كل شيء هالك إلا وجه الله عز وجل، ويفرق بين الوجه والذات، فهذا قول باطل في الواقع، لأن حكم الصفات ينسحب على، أو حكم الذات ينسحب على الصفات، والصفات ينسحب عليها حكم الذات، لأن الصفات للذات، الصفات للذات. فإذا قال وجه يبقى وجه ربك، فمعنى يبقى الله تبارك وتعالى ويبقى وجهه، وكذلك كل شيء هالك إلا وجهه، كذلك هو كل شيء يهلك إلا الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه، سواء كان وجهه، سواء كان علمه، سواء كان يده، سائر ما وصف الله تبارك وتعالى به الذات، فإن ذلك كله باق. ولكن هذا تعبير عبر الله تبارك وتعالى به في هذه الآية لنستفيد منه هذين الأمرين، وهما أن الله تبارك وتعالى له ذات عظيمة جليلة، وله وجه أيضا عظيم جليل يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام. فهاتين الآيتين أثبت الله تبارك وتعالى بهما وجهه. وسيأتي في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله تبارك وتعالى: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لانتهى لأحرقت سبحاته، يعني التلألؤ الذي لوجه ربنا تبارك وتعالى تحرق كل ما ينتهي إليه بصره، بمعنى ذلك أنها تحرق الكون كله، لأن بصره محيط بالكون كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: حجابه النار أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى لوجهه نور لا يحتمل الخلق ذلك النور، لا يحتمل الخلق ذلك النور. ولكن يوم القيامة الله تبارك وتعالى يعطي الأجساد ويعطي المخلوقات قدرة على أن تتحمل ذلك النور، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. فالله تبارك وتعالى إذا جاء للحساب فإن الأرض كلها تشرق، فمعنى ذلك أن الأرض والكون يتحمل. ولا يخفى قول الله تبارك وتعالى فيما ذكر من قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جعله دكا، وخر موسى صاعقا. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة يبين لنا مثال لعظمته جل وعلا، وأن الجبل على قوته والجبل على صلابته لم يتحمل أن يتجلى الله تبارك وتعالى له، بل إن ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنه تجلى من الله عز وجل الجبل قدر الخنصر، فلم يتحمل الجبل هذا التجلي، فلم يتحمل الجبل هذا التجلي. فإذا الله تبارك وتعالى لوجهه نور لا يتحمل الخلق ذلك النور، لا يتحمل الخلق ذلك النور. لهذا الله عز وجل جعل بينه وبين خلقه حجاب، جعل بينه وبين خلقه حجاب، يحجب الخلق ولا يحجب الخالق، يحجب الخلق ولا يحجب الخالق. فالخلق لا يستطيعون أن ينظروا إلى الله عز وجل، ولكن الخالق ينظر إليهم ويدبرهم، لا يحتجبون منه جل وعلا. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: في بيان صفات الله تبارك وتعالى أو في بيان ما يذكر من صفات الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم والجميل، قوله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ففي هاتين الآيتين اللتين ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، إثبات صفة اليد لله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى في الآية الأولى يعيب على إبليس أنه لم يسجد واستكبر عن السجود لآدم كما أمره الله تبارك وتعالى، فقال له ربنا تبارك وتعالى مستنكرا عليه عدم سجوده: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نستفيد من هذه الآية لا شك إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، أو إثبات صفة اليدين لله عز وجل، لأنه ثناهما هنا فقال بيدي، يعني يداني لله تبارك وتعالى خلق بهما آدم عليه الصلاة والسلام، وهذا كرامة من آدم كما قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. فالله عز وجل كرم آدم وكرم بناء على ذلك ذريته بأن أكرمهم بأن خلقهم بيده. والله عز وجل على كل شيء قدير، يخلق مثل آدم يعني وما هو أعظم منه بقوله: كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فكل شيء يكون بقول الله تبارك وتعالى كن. ولكن أراد الله عز وجل إكرام آدم عليه الصلاة والسلام وإعطائه هذه الميزة العظمى أن خلقه بيده. ورد في الأثر عن ابن عمر أن الله لم يخلق بيده إلا أو لم يباشر بيده إلا ثلاثة: كتب التوراة بيده، هذا ثابت في الحديث الصحيح، وخلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده. وهذا كله نرى أن الأمور التي الله تبارك وتعالى باشرها بيده مما فيه إكرام بني آدم، ومما فيه أمور تتعلق ببني آدم. فآدم هو آدم أبونا، وما حصل له من الإكرام فهو حاصل لنا، وإنما نحصل على الكرامة التامة بالإيمان بالله عز وجل والإيمان برسله والعمل بطاعته، فنحن عندها يحصل لنا كل الإكرام. وأما نسأل الله العافية من كفر بالله وتجاوز حدود الله، فهذا حصل له الإكرام بأن خلقه الله من هذا الرجل المبارك وجعله من نسل ذلك النبي المبارك، ولكن نسأل الله العافية كما قال الله عز وجل: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فهذه الآية فيها دلالة واضحة على إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، وهكذا يقول أهل السنة بإثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى. والآية الأخرى يقول الله عز وجل فيها: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية يعيب على اليهود هذا القول ويذكرهم بهذا القول ويبين فساد قلوبهم وانحراف عقائدهم وضلالهم، نسأل الله العافية، وبجاحة كلامهم عن الله تبارك عن الله عز وجل. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ومرادهم بقولهم يد الله مغلولة يعني أن الله تبارك وتعالى بخيل لا ينفق، حاشاه جل وعلا أن يوصف جل وعلا بذلك، وهو الذي أكرم اليهود بما لم يكرم به أو أكرم به بنو إسرائيل، أكرم الله تبارك وتعالى بني إسرائيل بما لم يكرم به أحد، كما قال جل وعلا: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. والله عز وجل عالهم 40 سنة، بمعنى أنهم لما جاعوا وخرجوا من مصر وجاعوا قالوا يا موسى أخرجتنا من عند القدور واللحم وجئت بنا إلى هذه الصحراء لنموت في هذه الصحراء، لولا تركتنا عند قدور اللحم لكان خيرا لنا. فالله تبارك وتعالى أنزل عليهم المن والسلوى، يجدون طعامهم صباحا ولا يحتاجون أن يحفظوه، إنما سيجدونه في الوقت الذي يحتاجون إليه. فلما شبعوا قالوا يا موسى إننا عطشنا هلكنا بهذه الصحراء ونحتاج الماء، فضرب الله فأخرج الله لهم من الصخرة 12 عينا يشرب كل أناس من عين، كل طائفة منهم تشرب من عين فلا يتزاحمون عليها. فلما أكلوا وشربوا قالوا يا موسى أحرقتنا الشمس، فظلل الله تبارك وتعالى عليهم الغمام، فجعل الله عليهم الغمام وظللنا عليهم الغمام. فلما أظلهم بالغمام هذه الأمور مشت معهم 40 سنة وهم في التيه، ومع ذلك يقولون أخزاهم الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. يقول أهل العلم أن الله تبارك وتعالى جازاهم لجل فباءوا بغضب على غضب، بل يداه مبسوطتان. هذا هو الصحيح، أن الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى موصوف بأن له اليدان المبسوطتان جل وعلا، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يمين الله سحاء الليل والنهار، يعني ينفق الله تبارك وتعالى على خلقه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لو أن أولكم وعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. فالله تبارك وتعالى ينفق، وكل ما تراه في الأرض وكل ما تسمع عنه في الأرض وكل خير في الأرض هو في الواقع من الله تبارك وتعالى. وانظر الخيور لا يمكن لك بحال أن تعدها، انظر الخيور التي في الأرض لا يمكن لك بحال أن تعدها، ولو دخلت إلى المخازن التي فيها الأطعمة أو التي فيها الأشربة أو التي فيها أنواع ما يعني يترف فيه الإنسان لوجدت شيئا لا تكاد يمكن ولا يمكنك أن تحصيه، لا يمكنك في الواقع أن تحصيه، كل ذلك من الله عز وجل. كما قال تبارك وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. فكل ذلك من الله تبارك وتعالى عطاء، كل ذلك من الله عز وجل عطاء وكرم وجود لا حد له، وكرم وجود لا حد له. ومع ذلك يقول اليهود خزاهم الله هذا الكلام الذي يقولون، نسأل الله العافية. المهم في هذه الآية في هاتين الآيتين إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، وهي صفة ذاتية ثابتة لربنا تبارك وتعالى، تمدح الله تبارك وتعالى بها ووصف نفسه بها ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يعني لا يمكن أن تحصوا ما أنفق جل وعلا منذ خلق السماوات والأرض، فيمينه تبارك وتعالى ملأ. فإذا الله عز وجل موصوف باليد، وهذا نثبته كما أثبته لنفسه، ولا نتمحص كما يتمحص المتكلمون. أولا المتكلم تجد أن المتكلم سواء كان جهمي أو أشعري أو معتزلي أو ما تريدي تجده إذا وصل لمثل هذه الآيات يحرص نسأل الله العافية عن إثبات دلالة ما فيها، وينكر أن يكون لله تبارك وتعالى يدا، ينكر أن يكون لله عز وجل يد، ويقول إن المراد باليد هنا النعمة أو القدرة. كيف يمكن أن يكون المراد باليد النعمة أو القدرة والله عز وجل يقول لما خلقت بيدي، أو قوله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، فهما ثنتان أو التثنية تمنع أن يكون المقصود بها النعمة أو القدرة. فلا يمكن أن تقول إن الله خلق آدم بنعمتين أو بقدرتيه، فإن الله عز وجل له القدرة التامة التي والنعمة، وهو له النعمة التامة، وما بكم من نعمة فمن الله، فكيف يمكن أن تقول إنهما اثنتان أو تثنيهما؟ فإذا التثنية هنا تمنع أن يكون المقصود باليد هنا القدرة أو النعمة أو ما إلى ذلك، لأنه قد يأتي النعمة والقدرة إطلاق اليد يأتي بها أن يكون المقصود بها النعمة أو القدرة، ولكن هنا ممتنع ذلك مع الأحاديث الأخرى، مع القاعدة العامة التي يثبتها أهل السنة، وهو أن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال الواردة في الكتاب والسنة. فإذا ورد في الكتاب والسنة وصف لله تبارك وتعالى نثبته ونتوقف فيما عدا ذلك، وننفي التشبيه ونتوقف فيما عدا ذلك. فلا ندري هذه اليد لله تبارك وتعالى ما طولها، ما عرضها، ما وضعها، هذا كله لا نعلمه، ولكن نعلم أن الله عز وجل يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه جل وعلا، نعلم ذلك فنثبته كما أثبت الله عز وجل ونتوقف فيما عدا ذلك. فليس للمتكلم أن يأتي ويتمحص ويقول إنك إذا قلت إن له يد فمعنى ذلك أن له أظافر أو أن له كذا أو أنه مثل الإنسان أو أن هذا بعض أو جزء أو ما إلى ذلك، ليس لك أن تقول هذا. فإذا كان الله عز وجل لم يقل فليس لك أن تقول، فليس لك أن تقول ذلك. لماذا؟ لأن الحدود التي الحدود التي نعلمها عن الله عز وجل هي الحدود التي علمنا، وأما ما لم يعلم فنحن لا نعلمه، فلذلك نتوقف فيه. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله تبارك وتعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقال تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. في هذه النصوص الثلاث، الآيات الثلاث التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إثبات العين لله تبارك وتعالى وإثبات العينين لله عز وجل، ويستدل أهل السنة مع أن الوارد هنا في هذه الآيات في الآيتين الأوليتين التي في سورة الطور والتي في سورة القمر، فإنك بأعيننا وتجري بأعيننا الجمع، والوارد في آية سورة طه المفرد ولتصنع على عيني، ولكن ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. والعور عند في اللغة هو فقد أحد العينين أو فقد ضوئها، فقد ضوئها أو فقد أحد العينين، فهذا الأعور. أما الله تبارك وتعالى فربنا ليس بأعور، فلذا يثبت أهل السنة أن لله تبارك وتعالى عينين، أن لله عز وجل عينين بناء على هذه النصوص. وقوله تبارك وتعالى في الآية الأولى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني بمرأة منا، أن الله موصوف بالعين التي يرى بها، التي يرى بها. وقوله جل وعلا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، بمعنى ذلك أنه تجري بمرأة منا وحفظ وكلاءة ورعاية، وفيها إثبات صفة العين، لأنه لا يمكن أن يقول إنه تجري بأعيننا ثم لا يكون له عين، ثم لا يكون له عين، وإن كان يحتمل المعنى أن المقصود بمرأة منا وحفظ وكلاءة ورعاية وما إلى ذلك من الأمور المرتبطة بمثل هذا اللفظ، ولكن ذلك يثبت به أيضا صفة العين. وكذلك الآية الأخرى التي يقول الله عز وجل عن موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يعني أنه بمرأة مني ورعاية وحفظ وكلاءة وما إلى ذلك. وهذا أمر تحقق لموسى عليه الصلاة والسلام يقينا، تحقق لموسى عليه الصلاة والسلام يقينا. والمهم في ذلك، يعني المقصود من إيراد هذه الآيات، هو إثبات صفة العين لله عز وجل، فنحن نثبتها كما أثبتها الله عز وجل لنفسه ونتوقف فيما عدا ذلك، يعني أي أوصاف أخرى تتعلق بالعيب لم ترد عندنا فنحن نتوقف فيها، نحن نتوقف فيها ولا نثبتها لله عز وجل ولا ننفيها، إلا إذا كانت تدل على النقص فإننا ننفيها عن الله عز وجل. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله عز وجل: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله تبارك وتعالى: محسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواه بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فهذه الآيات كلها فيها إثبات صفة السمع وإثبات صفة البصر لله جل وعلا. فالآية الأولى: قد سمع الله، يعني في الماضي، قد سمع الله في الماضي، وهو كلام المحاورة التي جاءت خولة بنت ثعلبة التي جاءت تحاور الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن زوجها أوس بن الصامت حين ظهر منها، فجاءت تقول له: إنه قد ظهر مني وقد نثرت له بطني ويعني حالي ضعيفة، ثم هو الآن ظهر مني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لها: لا أرى إلا أنك يعني قد حرمت عليه، لأن الظهار كان في الجاهلية يعتبر طلاقا باهنا. فهي تشتكي من الحال، والله عز وجل قد سمع كلامها فأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم حل هذا الإشكال فيما يتعلق بكفارة الظهار كما هو في الآيات التالية لبداية السورة. ولكن المقصود هنا إثبات سمع الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هنا في هذه الآية أثبت كلمة سمع في الماضي، وأثبت يسمع في الحاضر، وإن الله سميع بصير، يعني أثبت اسم الفاعل أو الوصف أنه سميع جل وعلا بصير. هذه كلها فيها إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل. وقوله تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهذا قول اليهود حين قالوا عن الله عز وجل لما الله تبارك وتعالى أمره أن يتصدق ويقرض الله قرضا حسنا، قالوا: الله يستقرض منا فهو فقير ونحن أغنياء، نسأل الله العافية. فهذا من ضلالهم وكفرهم وبجاحة قولهم على الله عز وجل. وقال جل وعلا: ما يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى يعني نسمع، ورسلنا لديهم يكتبون، زيادة في التأكيد أننا سمعنا كلامهم، فإنه مكتوب عليهم، مكتوب عليهم. وقوله جل وعلا عن موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. وقوله عز وجل عن أبي جهل: ألم يعلم بأن الله يرى، يعني أبو جهل حين يتحدى الله تبارك وتعالى ويستنكر على النبي صلى الله عليه وسلم أمره له بالعبادة والصلاة، فالله عز وجل يقول: ألم يعلم بأن الله يرى، يعني استفهام استنكاري كما يقول أهل العلم، أولا يعلم أن الله يراه ويرى ما يقول وما يعتدي به من القول. كذلك قال الله تبارك وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، يعني يراك حين تقوم في عبادتك وصلاتك وسجودك وركوعك. وقوله جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فهذه الآيات كلها يثبت لله تبارك وتعالى بها السمع والبصر، يثبت بها لله عز وجل السمع والبصر، وأن سمع الله تبارك وتعالى محيط بكل مسموع، وأن بصره جل وعلا محيط بكل مرئي، ليس الذي المرء الذي نراه نحن، لا، بل كما قال الله عز وجل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فما لا نبصره نحن أكثر من الذي نبصره. فالله تبارك وتعالى يبصر كل موجود، يبصر كل موجود جل وعلا، ولا يخفى على بصره شيء، فإنه سميع بصير. ثم قال: وهذه الصفات، يعني هذه الصفات التي ذكرها شيخ الإسلام هنا كلها نثبتها لله ويثبتها أهل السنة، وإن كان الأشاعرة مثلا يوافقون أهل السنة في هاتين الصفتين في السمع والبصر ويثبتونها لله عز وجل ويسمونها أو يجعلونها من الصفات العقلية التي ثبتت بالعقل، ونحن في الواقع نثبت لله عز وجل كل صفة وردت في الشرع أو يثبتها العقل فإننا إذا وافقها الشرع نثبتها لله تبارك وتعالى، لأننا أهل كتاب وأهل سنة، نحن أهل كتاب وأهل سنة، يعني مصدرنا ومرجعنا هو الكتاب والسنة وليس العقل كما يفعل الأشاعرة ومن كان على شاكلتهم. فإنهم إذا جاء الحديث عن الله تبارك وتعالى وعن صفاته قالوا نحن نقدم العقل، وهذا خلل كبير وعظيم جدا في الواقع وانحراف خطير، أن يجعلوا الحكم فيما يتعلق بالعلم بالله عز وجل هو العقل، أن يجعلوا الحكم هو العقل، يجب أن يجعلوا الحكم هو الشرع وليس العقل. فالله عز وجل قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، وقالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقالوا أطيعوا الله ورسوله، ما قالوا أطيعوا الله ورسوله هو العقل، ولا قال أطيعوا العقل ثم أطيعوا الله ورسوله أبدا، ولا في آية من الآيات ولا في مكان من الأمكنة الشرعية التي ورد أو هي أوعية بالشرع جاء مثل هذا الأمر، بل إن الله تبارك وتعالى أمر بطاعة الله، قال لعلكم تعقلون، لعلكم تهتدون، لعلكم ترشدون، كل ذلك في الواقع منوط بطاعة الله وطاعة رسوله. فإذا ليس لنا في أن نجعل العقل حكما على الله، على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما نجعل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحكم على العقل وغيره، والعرف والعادة وما إلى ذلك، كل ذلك الحكم عليها الله عز وجل في كلامه، والرسول صلى الله عليه وسلم في بيانه وشرحه وتعليمه وهدايته عليه الصلاة والسلام. أما أن نجعل الأصل في ذلك العقل، ولكن هنا يعني كما قلت في مسألة السمع والبصر، الأشاعرة والماتريدية يثبتون لله عز وجل السمع والبصر، والواقع أنك إذا نظرت وتأملت في كلامهم تجد أن كلامهم متناقض، أن كلامهم متناقض، لأنك إذا قلت لماذا تثبتون السمع وتنفون اليد، أو لماذا تثبتون أن الله سميع أو له سمع وله بصر وتنفون عن الله اليد، لماذا؟ لا فرق بينها، لا فرق بينها في الواقع، فإنك إذا قلت السمع اليد بعض فكذلك السمع بعض. فنحن بالنظر إلى ذواتنا كبشر، بالنظر إلى ذواتنا كبشر، ولله المثل الأعلى، لا نشبه الله بخلقه ولا نشبه الخلق بالله، تعالى الله عن ذلك، ولكن إذا نظرت إلى ذواتنا فنحن لنا أيد هي جزء منا، ولنا أبصار وأسماع هي جزء منا، فأنت إذا قلت إن الله له سمع فقد أثبتت أن له جزءا، ونحن لا نقول لا بالأجزاء ولا بالأبعاد، نحن لا نقول بالأجزاء ولا بالأبعاد، إنما نقول صفة لله تبارك وتعالى. ولكن أذكر ذلك لبيان تناقض هؤلاء الناس، لبيان تناقض هؤلاء الناس، فإن قالوا إن السمع إن اليد بعض كذلك السمع، وإن قالوا إن البصر إن القدم بعض كذلك البصر، وإذا قالوا إن الكلام أو الاستواء حدث شيء حادث فنقول كذلك السمع وكذلك البصر، لأن المسموعات والمبصرات هذه كلها حادثات، كلها حادثة. فإذا أو فنحن نعتقد أن الله تبارك وتعالى يسمع كلامنا الآن، هذا الكلام الذي نقوله يسمعه جل وعلا، ونحن وكلامنا كلنا كل ذلك حادث، كل ذلك حادث. فإذا ما الفرق بين أن تقول إن الله استوى على العرش وبين أن تقول إن الله ينزل، أو بين أن تقول إن الله يغضب وبين أن تقول إن الله يسمع أو يبصر؟ لا فرق في الواقع. لهذا يعني من التناقض الكبير كلامهم في صفات الله عز وجل، كلام متناقض جدا ولا يستقيم في الواقع، إنما الذي يستقيم ويرتاح له ترتاح له النفس وينسجم مع الإيمان والتعظيم والإجلال لله عز وجل هو منهج أهل السنة والجماعة، وهذا فضل الله عز وجل، هذا فضل الله عز وجل. ولتعلم أخي حين أنت تنتسب إلى أهل السنة والجماعة فأنت لا تنتسب إلى شخص، أنت لا تنتسب إلى شخص، لأن السنة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة هي جماعة أهل الإسلام، والجماعة المأمور بها، والجماعة لا تكون إلا على كتاب وسنة. وإذا انتسبت إلى السلف أنت تنتسب إلى الصحابة، لا تنتسب إلى شخص معين، لا تنتسب حتى لأبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى عثمان كأفراد، أنت تنتسب إلى المجموعة كلها. أما إذا قلت أشعري وما تريدي ومعتزلي وجهمي وما إلى ذلك، أنت تنتسب إلى أفراد، أنت تنتسب إلى أفراد، وهؤلاء الأفراد لست مكلفا أن تطيعهم. ولو عشت حياتك كلها حتى تموت وأنت لم تعرف واحدا من هذه من هؤلاء الأشخاص، فإنه لا يضرك عند الله، لا يضرك عند الله، ولن يسألك الله تبارك وتعالى عن أبي الحسن الأشعري، ولا عن الباقلاني، ولا عن الغزالي، ولا عن الرازي، ولا عن الجويني، ولن يسألك عن واحد من هؤلاء كله. سيسألك الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هؤلاء الذين يسألك الله تبارك وتعالى عنهم: ما هو الكتاب الذي جاءك؟ هل التزمت به؟ وهل أطعته؟ وهل التزمت بكلام الله؟ وهل التزمت بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذا الذي تسأل عنه. أما فلان وعلان مهما رأوا ومهما قالوا فأنت لن تسأل عنه. فهؤلاء الناس إذا جاءوا إلى السمع والبصر يثبتونه، ويثبتون العلم والكلام والإرادة والقدرة على خلاف فيهم في مسألة الكلام. ولكن إذا نظرنا إلى هذه المثبتات في الواقع، سنجد أن كل الأشياء التي استنكروها فيما نفوه ستجده في هذه المثبتات. فإذا لا سلامة من التناقض إلا بالأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفق منهج السلف الصالح، وفق منهج السلف الصالح، ليسلم أو لتسلم من التناقض. لأن هذا الذي يقولونه كله تناقض، كله تناقض عجيب، يعني لا يمكن أن يقبل، لا يمكن أن يقبل. لماذا؟ لأنه حين يقول سميع وبصير، هذا الذي يقول سميع وبصير ثم يقول إن الله لا تحله الحوادث ولا يعني يجوز أن يوصف بالأمر الحادث، إذن الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر، لأننا كلنا حوادث وكل كلامنا حادث، يعني حادث بمعنى جديد، بمعنى جديد. فإذا نحن أثبتنا صفة السمع والبصر لله عز وجل، وأنه يسمع كلامنا ويبصر ذواتنا ويبصر أعمالنا كما قال جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فإذا كان الله تبارك وتعالى يرى هذه الأشياء، فمعنى ذلك أن الرؤية والسمع كل ذلك يوصف أيضا بالحدوث، بمعنى أن فيه أشياء جديدة. فإذا لا معنى لأن تنكر الاستواء والنزول إلا التحكم الفارغ، إلا التحكم الفارغ. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله وهو شديد المحال، يعني شديد الحيلة، وله جل وعلا الحيلة التي يحتال بها على أهل الباطل، يحتال بها على أهل الباطل حتى يكيدهم، أو بمعنى المحال شديد المحال يعني شديد الكيد. فالله تبارك وتعالى شديد المحال، قال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وهذا عن اليهود. وقوله جل وعلا: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هذا عن قوم صالح. وقوله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني عن المشركين. فالله عز وجل وصف نفسه بهذه الصفات المذكورة هنا، وهو وصف صريح واضح، ولكنه وصف في مقابل قول أهل الباطل وأفعال أهل الباطل، فإنهم يحاولون أن يعارضوا دين الله، فإنهم يحاولون أن يعارضوا دين الله ويردوا شرع الله بأساليب عديدة من عندهم. فالله تبارك وتعالى يبين أن أهل الباطل الله عز وجل يمكر بهم، كما قال جل وعلا: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، يعني شديد الكيد جل وعلا، يكيد لهم كيدا كما قال جل وعلا: ويكيدون كيدا وأكيد كيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. كذلك الله تبارك وتعالى قال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لما قال اليهود: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيم. فالله عز وجل يبين أن مكر اليهود هنا الذين حاولوا قتل المسيح عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل مكر بهم فرفع نبيه وقتل الذي أراد أن يشي كما يقولون هم، الذي أراد أن يشي بالمسيح عليه الصلاة والسلام، كما هو صريح في الآية: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وكان الله عزيزا حكيما. فالله تبارك وتعالى رفع المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام وأنجاه من اليهود، وأنجاه من اليهود الذين أرادوا قتله، وجعل الله تبارك وتعالى ذلك مكر بهؤلاء الذين أرادوا قتله، كما قال الله تبارك وتعالى: ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فهذا من مكر الله عز وجل باليهود، ومن مكره الذي يعني هو تبع لهذا الأمر أن الله تبارك وتعالى ادخر المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، فلا يتمكنوا من أذاك. فمن مكر الله بهم أن الله تبارك وتعالى ادخر المسيح عليه الصلاة والسلام ليقتل الذي يتمنى اليهود به أن يقتلوا الناس، وهو المسيح الدجال. فإنه من الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال. ومن أعماله عليه الصلاة والسلام إذا نزل أنه يقتل المسيح الدجال. وأين يقتله؟ يقتله بباب لد في فلسطين، يقتله بباب لد في فلسطين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: إن المسيح عليه الصلاة والسلام بعد أن ينزل يلحق بالمسيح الدجال حتى يدركه بباب لد في فلسطين، فيقول له: إن لي فيك ضربة لن تخطئه، فيقتله بباب لد في فلسطين، ثم يقتل اليهود بعده. فهذا من مكر الله عز وجل باليهود، وهذا مكر في مقابل المكر، هذا مكر في مقابل المكر. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هذا في قوم صالح لما أرادوا قتل صالح عليه الصلاة والسلام، قالوا: لنبيتنه وأهله. فأرادوا أن يبيتوا صالح عليه الصلاة والسلام ويقتلوه وأهله، ولكن الله عز وجل نجاه منهم. ويقال إنهم لما اجتمعوا ليقتلوه دخلوا في الليل غارا فأطبق الله عليهم الغار فماتوا. فهذا من مكر الله تبارك وتعالى بهم، هذا من مكر الله عز وجل. وصفة المكر لله تبارك وتعالى، يوصف الله عز وجل بأنه يمكر بالماكرين، وأنه خير الماكرين، وأنه جل وعلا يكيد لمن يكيد. ولكن لا يوصف الله عز وجل بإطلاق بصفة المكر ولا بصفة الكيد، كما لا يوصف بصفة الاستهزاء، لأن الله عز وجل قال عن المنافقين: والله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وقال: فنسوا الله فنسيهم. فلا يوصف الله عز وجل بهذه الصفات بإطلاق، وإنما يوصف الله عز وجل بها في مقابل فعله جل وعلا بالذين يفعلون مثل ذلك. فالذين يستهزئون يستهزئ الله بهم، والذين يمكرون يمكر الله بهم، والذين يكيدون يكيدهم الله تبارك وتعالى، والذين يحتالون ويحاولون أن يفسدوا على الصالحين دينهم فالله عز وجل شديد المحال، فالله عز وجل شديد المحال. فإذا هذه الصفات تطلق في مقابل أفعال هؤلاء الناس. لهذا يقول أهل العلم صفة المكر ليست صفة مدح، فلا يقبل أحد من الناس أن يقال عنه إنه ماكر، ولا يقال يقبل أحد من الناس أن يقال عنه إنه مستهزئ، ولا يقال عنه إنه كائد. ولكن في مقابل فعل المشركين وفعل أهل الضلالة فإنه يجوز لك أن تثبت ذلك، أن تثبت ذلك وتقرر ذلك بناء على أو تقرر ذلك بناء على المقابلة، كما فعل الله تبارك وتعالى هنا. فلا نتعدى مثل بمثل هذه الألفاظ هذه الأماكن، لا نتعدى بمثل هذه الألفاظ مثل هذه الأماكن، فلنقول إن الله يمكر بالكافرين ويمكر للمؤمنين، كما مكر الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما مكر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لما قال جل وعلا إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله تبارك وتعالى مكر لنبيه، فهم أرادوا سجنه أو أرادوا قتله، أرادوا سجنه أو قتله أو إخراجه، والله تبارك وتعالى مكر بهم، فخرج عليه الصلاة والسلام رغما عنهم مع محاولاتهم إلى القبض عليه وقتله عليه الصلاة والسلام، لكن الله نجاه. فلذا قال الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإذا هذه الصفات نثبتها لله عز وجل على الكيفية التي وصف الله عز وجل بها نفسه، فلا نقول إن الله ماكر، ولا نقول إن الله كائد، ولا نقول إن الله عز وجل مستهزئ، ولا نقول إن الله عز وجل ينسى، إنما في مقابل هؤلاء الناس، في مقابل هؤلاء الناس الذين الله تبارك وتعالى قابل أفعالهم بجنسها، قابل أفعالهم بجنسها. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله تعالى وقوله عز وجل إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله جل وعلا وليعفوا وليصفحوا ألا تريدون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله عز وجل ولله العزة ولرسوله، وقوله عز وجل قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهذه الآيات فيها إثبات العفو لله تبارك وتعالى، يعني أن الله عز وجل يعفو عن الناس فلا يعاقبهم، فلا يعاقب الذي يكون مذنبا، وأراد الله أراد الله تبارك وتعالى أن يغفر له فإنه يعفو عنه فلا يعاقبه بفعله، فلا يعاقبه بفعله ويتجاوز عنه. وقال الله تبارك وتعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، يعني يأمر الله تبارك وتعالى كما في تفسير هذه الآية أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يعفو ويصفح، يعني هذه الآية وردت في سياق قصة الإفك، فإن بعضا من الصحابة كان وقع في مسألة الإفك كمسطح، وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ينفق عليه، فلما تكلم في عائشة ما تكلم أقسم أبو بكر ألا ينفق عليه، ولكن الله تبارك وتعالى قال له لأبي بكر وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، فعاد على مسطح بالنفقة والإحسان. فالله تبارك وتعالى هنا يوجه إلى العفو لأنه جل وعلا عفو، لأنه جل وعلا عفو. ثم قال ولله العزة ولرسوله، فالعزة المقصود بها هنا هي أنه لا يغلب، العزة هي القوة التي لا تقهر، القوة التي لا تقهر ولا تغلب ولا يمكن أن يحدث عليها أدنى نوع من الذلة، أدنى نوع من الذلة أو النصر أو ما إلى ذلك، يعني أن يغلب لا يمكن أن يغلب، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولا شك أن هنا العزة أضافها الله لنفسه ولرسوله وللمؤمنين، ولكن عزة الرسول وعزة المؤمنين مستفادة من عزة الله تبارك وتعالى، أما عزة الله عز وجل فهي صفة ذاتية له جل وعلا. لذا قال إبليس بعد أن عصى وفعل ما فعل وتوعد ما توعد، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني أقسم بعزة الله. فالله عز وجل موصوف بالعزة صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، والمقصود بالعزة أنه الذي يغلب ولا يغلب، والقوي الذي لا يقهر جل وعلا. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقوله تبارك اسم، وقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله تبارك وتعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. فالله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين التي ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يثبت أن له اسما، أن له اسما جل وعلا، واسم عظيم، أن له اسم واسمه عظيم تبارك وتعالى، واسمه تبارك له فيه البركة العظيمة للناس جميعا. لهذا قال وتبارك اسم ربك، وتبارك اسم ربك يعني اسم الله اسم تحل على الأشياء فيه البركة، تحل على الأشياء فيه البركة، فهو اسم يقع بذكره أو بالتسمية به البركة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله أو بحمد الله فهو أبتر، يعني مقطوع الخير مقطوع البركة. والله عز وجل وصف اسمه هنا بأنه تبارك، وهذا اللفظ تبارك لم يأتي في القرآن في ما يتعلق بالله عز وجل إلا بهذا اللفظ وهو تبارك، ومعنى تبارك أي كثر خيره وتعاظم، كثر خيره وتعاظم. وإذا أطلق على المخلوق فإنه يقال عنه مبارك، كما قال الله تبارك وتعالى عن المسيح عليه الصلاة والسلام وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، يعني أن في البركة، أن في البركة، والبركة من الله عز وجل، كل البركة إنما هي من الله تبارك وتعالى، فهو الذي يجعل في الأشياء البركة. فالله عز وجل جعل في الأرض البركة وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، وجعل تبارك وتعالى في الماء وأنزلنا من السماء ماء مباركا، وجعل البركة في أشياء كثيرة وفي كتابه وفي دينه وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأشياء جعل الله تبارك فيها، جعل الله عز وجل فيها البركة، يعني كثرة الخير، كثرة الخير أو يأتي منها الخير على نواحي عديدة وليس على معنى واحد بل على معاني عديدة كثيرة. ثم قال الله تبارك وتعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، هل تعلم له سمية، يعني السمي المماثل والمناظر، المماثل والمناظر، فالله عز وجل ليس له سمي، لهذا قال ليس له مثيل ولا مناظر. لهذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، يعني أنه المستحق وحده للعبادة لأنه لا سمي له، أنه المستحق وحده للعبادة وأنه لأنه لا سمي له جل وعلا، لا مماثل له ولا مناظر ولا ند ولا كفء له، كما قال جل وعلا في الآية بعدها التي ذكرها شيخ الإسلام ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد. والكفء هو المماثل أيضا والنظير، والكفء هو المماثل والنظير. وكذلك قوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والند هو المثيل والنظير، هو المثيل والنظير. وقال جل وعلا للناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يجعلون لله الأنداد، يجعلون لله الأنداد والمثلاء والنظراء، مع أن الله تبارك وتعالى ليس له مثيل ولا نظير. والعلة في ذلك هي علتهم، علة هؤلاء الذين جعلوا لله الأنداد، والشر جاء من قبلهم لا من قبل أن لله ندا فعلا وحقيقة. فالله تبارك وتعالى هو الخالق وحده، وهو المنعم وحده، وهو الرب وحده، وهو المدبر وحده جل وعلا، فليس له ند ولا مثيل ولا نظير جل وعلا، فليس له ند ولا مثيل ولا نظير. وإنما جاء لهؤلاء الناس الذين ذكرهم الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إنما أتوا من عقائدهم فقط، من عقائدهم ومن ظنونهم، كما قال الله تبارك وتعالى إن يعبدون إلا أسماء، إن تعبد كما قال الله عز وجل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فهذه الحقيقة أن اللات والعزى ومنات هذه أسماء سموها وقالوا هذا الإله اللات وهذا الإله منات وهذا الإله العزى وهذا الإله هبل وهذا الإله المسيح وهذا الإله ما شئت من أسماء الآلهة الموجودة عند الناس، هذه فقط هي أسماء أطلق عليها هذا الوصف فقط، وإلا في الحقيقة أنها ليست كذلك، ليست بآلهة، بل إنها قد لا تكون إلا خيالا في الأذهان أو أحجارا لا تسمع ولا تنفع، كما قال الله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سأله قوم أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يعني أن هذه أشياء كيف يعني هي لم تنفع نفسها فبالتالي لن تنفعكم فكيف تعبدونها من دون الله. فالحقيقة أنها أسماء سميت وأطلقت عليها هذه الإطلاقات وهذه المسميات، وهي في الحقيقة ليست آلهة، وإنما هي آلهة في خيالهم، وإنما هي آلهة في خيالهم، كما قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فهذا الذي جعلوه معبودا سيتبرأ منهم يوم القيامة ويقول أنا لم أمره ولم أدعوه إلى عبادتي، ويتبرأ إلى الله عز وجل من هذا الأمر. فإذا المقصود هنا، مقصود شيخ الإسلام في هذا، هو إثبات أن الله تبارك وتعالى لا ند له ولا مثل ولا نظير جل وعلا، لا ند له ولا مثيل ولا نظير جل وعلا. ثم أضاف على ذلك قول الله تبارك وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالآية الأولى ينفي الله تبارك وتعالى فيها عن نفسه أنه لم يتخذ ولدا، أنه لا يوجد له ولد جل وعلا، وحاشاه أن يكون له ولد، سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض، فسبحانه أن يكون له ولد، لا يمكن أن يكون لله عز وجل ولد، لا يمكن أن يكون لله عز وجل ولد، لأنه لا يمكن أن يكون له ولد حتى تكون له صاحبة، والصاحبة مستحيلة على الله تبارك وتعالى، فإذا لا يمكن أن يكون له ولد، لا يمكن أن يكون له ولد. فالذين ادعوا لله الولد إنما ادعوه بخيال من في رؤوسهم فقط، بخيال في رؤوسهم فقط، سواء كانوا النصارى الذين ادعوا في المسيح عليه الصلاة والسلام ما ادعوا، مع أن المسيح بشر مثل غيره من البشر، ولكن الله عز وجل ميزه بأن جعله آية عليه الصلاة والسلام، بأن خلقه في رحم أمه بدون أن يكون له أب، وقدرة الله عز وجل قابلة لهذا وغيره، فكما خلق آدم من تراب وكما خلق حواء من آدم، خلق المسيح عليه الصلاة والسلام في بطن مريم بدون أن يكون له، فقدرة الله عز وجل تتسع لكل هذا. ويوم القيامة يبعثنا الله عز وجل بدون آباء، يخلقنا خلقا مباشرا بدون آباء، يعيدنا وقد أصبحنا ترابا بدون أن يكون لنا تناسل من آبائنا، يعيدنا الله عز وجل كما كنا وليس لنا آباء، لم نولد من آباء في الآخر، ومع ذلك الله عز وجل قدرته لا حد لها، قدرة الله عز وجل لا حد لها. فليس أن المسيح ولد من غير أب يمكن أن يكون الله تبارك وتعالى أبوه، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك. فلذا الله عز وجل يحمد نفسه أنه ليس له ولد، أنه ليس له ولد جل وعلا. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، لأنه لو كان له ولد لكان إلها ثم لنازع، لأن الابن قد ينازع أباه في الملك والملوك يتنازعون في الملك، وهذا كله منتف عن الوجود، هذا كله منتف عن الوجود، فلا يوجد في الوجود منازع لله تبارك وتعالى. انظر إلى انضباط حال الأرض وانضباط ما جعل الله تبارك وتعالى فيها من المطر والخير والنعمة والبركة وما إلى ذلك، لا تجد فيها انخراما ولا تجد فيها خللا. وانظر إلى السماء وما جعل الله عز وجل فيها من النجوم وما جعل الله عز وجل في هذه الكواكب، وانظر إلى نظامها والتزامها بهذا النظام. هذا الانضباط كله يدلك على أن المدبر واحد والخالق واحد والمتصرف واحد جل وعلا. فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فإذا لا يمكن أن يكون لله ولد. لهذا حمد نفسه جل وعلا، قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الذي لم يتخذ ولدا، لأنه لو كان له ولد لكانت إشكالية كبيرة. ولم يكن له شريك في الملك، لو كان لله عز وجل شريك لتهنى، لتهنى نرضي هذا أو نرضي هذا أو نرضي هذا، كما يفعل المشركون، إذا أرضوا هذا أغضبوا هذا، وإذا أغضبوا هذا أرضوا هذا، وهذه إشكالية كبيرة. فربنا واحد وهذه نعمة عظيمة. لهذا الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل الحمد لله يا محمد، وقولوا أيها المسلمون الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لم يجعل من خلقه ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، يعني من الضعف والقلة اتخذ وليا، اتخذ نصيرا، اتخذ معينا. حاشاه جل وعلا، له القوة والمتانة والعظمة والتدبير الأوحد في الكون كله، فهو ربه وخالقه ومدبره، لا يوجد غيره جل وعلا. وكبره تكبيرا، يعني احمده وكبره على هذه النعمة العظيمة. كون ربك واحد هذه نعمة عظيمة لا يقدرها إلا من فقدها، لا يقدرها إلا من فقدها. فإذا نظرت في آلهة المشركين تجد هذا إلها يجعلونه للنسل، وهذا إله للمطر، وهذا إله للرياح، وهذا إله للموت، وهذا إله للشر، وهذا إله للخير، فيضيع الواحد بين هذه الآلهة. ولكن ربك جل وعلا بيده كل شيء، له مقاليد السماوات والأرض، فإذا رجوت شيئا فاسأله واحد، وإذا خفت من شيء فاسأله وهو واحد، وإذا رجوت شيء فاسأله وهو واحد، وهو القادر وحده جل وعلا ليس غيره. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكل هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هي في إثبات التوحيد لله تبارك وتعالى، وأنه هو وحده جل وأنه تبارك وتعالى هو وحده جل وعلا الذي يستحق العبادة، ولا يوجد في الكون كله من يستحق العبادة سواه. فهذه السماوات على سعتها وهذه الكواكب على كثرتها والملائكة بما نعلم وما لا نعلم كلهم عبيد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ويحمدون الله عز وجل على هذه العبودية، يحمدون الله عز وجل على هذه العبودية أنهم عبيد لله تبارك وتعالى، وهذه نعمة من أعظم النعمة. فالله تبارك وتعالى منفي عنه الشريك والسمي والند والنظير والولد والمعين والولي، كل ذلك منفي عنه جل وعلا. لماذا؟ لأنه موصوف بالوحدانية وحده، لا إله إلا هو، لا شريك له، ولا نظير ولا معين ولا ظهير جل وعلا. فإذا هذه الآيات يثبت لله عز وجل بها الوحدانية، وينفى بها عن الله تبارك وتعالى الشرك. والشرك نسأل الله العافية كما لا يخفى في حال بني آدم أمر منتشر في بني آدم، مع أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يقيم مشرك على شركه دليل، لا يمكن أن يقيم مشرك على شركه دليل. ابحث ما شئت، وانظر في من شئت، واقرأ لمن شئت، لا تجد أحدا يذكر لمعبوده خلاف الله عز وجل دليل. حتى النصارى على أنهم أمثل أهل الشرك، يعني أحسن أهل الشرك، كونهم يقرون لله تبارك وتعالى بالربوبية بوضوح، ويقرون بالأنبياء، ويقرون بالكتب. لكن اسألهم عن دليلهم في الشرك في المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والله لا تجد له دليلا البتة. فإن لو سألت أكبر شخص فيهم البابا ما دليلك على أن المسيح إله، سيختبط ويتخبط ويأتيك بما يعني تضحك منه، سيقول لك إنه أحيا الموتى، وإنه وإنه وإنه. كيف هذا أحيا بالله تبارك وتعالى؟ كما قال الله عز وجل: وتخرج الموتى بإذني. فذلك بالله تبارك وتعالى، وإحياء الموتى الله عز وجل هو الذي يحيي، وليس المسيح عليه الصلاة والسلام. ولو كان المسيح يحيي لأحيا نفسه، ولم يحيي نفسه، ولا أحيا أمه، ولا أحيا أحبابه، ليس ذاك للمسيح عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله المسيح. بل نحن نعلم الله تبارك وتعالى قص علينا قصة المسيح من ناحية أجداده: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أو تظن أن الله عز وجل ذكر ذلك احتباطا؟ ذكر عمران وامرأته ومريم وابنها، سلسلة، هذه سلسلة بشرية، فكيف يكون إلها؟ كيف يكون هذا إله وقد خلق وخرج من بطن امرأة؟ كيف يكون هذا إله؟ لا يوجد في الواقع دليل، لا للنصارى ولا لغيرهم على الشركة، إنما لهم دليل واحد، دليل واحد ذكره الله عز وجل في مواطن كثيرة في كتابه، ذكره الله عز وجل في مواطن كثيرة في كتابه، كما قال جل وعلا: وكذلك ما أرسلنا في قرية من نبي إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فقط هذا هو الدليل. هل هذا دليل؟ هذا ليس دليل، هذا ليس دليل، هذا عادة وعرف وإلف، لكن ليس دليل. وليس إلفك وعرفك وعادتك دليل، لأن الدليل هو البرهان الذي تثبت فيه حقيقة هذا. فإذا الإنسان مثلا أحب شيئا لا يكون حبه دليلا، إنما يكون حب استحقاق هذا للحب هو الدليل، يعني أن تثبت أنه يستحق الحب بالدليل. أما إذا كونك تحبه فهذا ليس دليل. فكونك مثلا كون بعض الناس أو كون المشركين يعبدون آلهتهم عرفا وإلفا ومحبة، هذا ليس دليل، إنما الدليل أن تثبت أن هذا يستحق العبادة. ولا يوجد في الواقع دليل لأي معبود من دون الله. ومع ذلك نسأل الله العافية، أكثر بني آدم على الشرك. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: أن الله عز وجل ينادي آدم يقول يا آدم أخرج بحث النار. قال يا ربي وما بحث النار؟ قال من كل 1999، من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. هذا نسأل الله العافية. كل هؤلاء من أهل الشرك، كل هؤلاء من أهل الشرك، نسأل الله اللطف والمعافاة. ومع ذلك هذا الشرك بلا دليل ولا برهان، وإنما نسأل الله العافية إلف وعادة التزمها بنو آدم واستمروا عليها، نسأل الله اللطف والمعافاة. هذا ما تيسر ذكره والتعليق به على كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن رحمه في الدنيا ورحمه في الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. شيخنا أحسن الله إليك، أعرض عليك بعض الأسئلة، بارك الله فيكم. تفضل. شيخنا أحسن الله إليك، هل يصح الدعاء بصفة المكر على سبيل المقابلة؟ كيف يعني؟ يجوز أن تقول يا الله أنت خير الماكرين أمكر لي، في بس لا. لأن هذا لا. صفة يعني، لكن تضعها في في في في في في مكانها في نطاقها، يعني تقول يا الله أنت خير الماكرين وفلان يمكر بي أو يفعل بي فامكر لي ولا تمكر علي وكد لي ولا تكد علي ونحو ذلك، فما في بأس. لكن ما تقول يا الله يا ماكر، فهذا لأن هذا ليس وصف مدح، ليس وصف مدح. وصفات الله كلها حسنى، وصفاته كلها علا، وأسماؤه كلها حسنى. فمن هذا المنطلق في في في في نفس السياق أو مثل السياق الذي ذكره الله عز وجل، نعم يجوز. أحسن الله إليكم شيخ. ما جاء في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني في الصحيحة ولكن الله يدري، فهل نثبت هذه الصفة لله ونقول الله يدري؟ يدري، يدري يعني يعلم. في الخبر عن الإخبار عن الله عز وجل بابه واسع. أهل العلم يقولون الحديث عن الله عز وجل يكون بثلاثة مناحي: المنحى الأول الأسماء، والمنحى الثاني الصفات، والمنحى الثالث الإخبار، عن الإخبار عن أفعاله أنه فعل كذا ويفعل كذا. فهذا لا بأس كونه أن الله يدري يعني يعلم، لأن فلان يدري يعني يعلم. فكونه يعبر عن الله تبارك وتعالى بذلك من ناحية الإخبار فلا بأس، ولكن لا يقال الله داري، ولا يقال الله يعني على سبيل الاسم أو الصفة بالإطلاق، وإنما يوصف الله عز وجل ما وصف به نفسه، لأن بعض الألفاظ قد يكون فيها معاني غير لائقة. فالله تبارك وتعالى الأوصاف التي أطلقها على نفسه هي يعني تسلم من هذه المحترزات، تسلم من هذه المحترزات، فلا يكون فيها إشكال من وجه آخر. مثل هذه الألفاظ التي ذكرنا: خير الماكرين يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فإنها ألفاظ ليست سليمة من ناحية إطلاقها، ولكنها في سياقها غاية في العظمة والجمال، لأنك تدرك أنت أن الإنسان الذي يكيد الناس مثلا أو يمكر بالناس أو يستهزئ بالناس، إذا سلط عليه من يستهزئ به مقابل فعله أو يمكر به مقابل فعله، ستجد أن ذلك حسن ومدح. نعم يعني شيخنا أحسن الله إليك، فقال هذا من باب الإخبار أو يقال الصفة هي؟ لا، من باب الإخبار. الله عز وجل يدري، يدري. فباب الإخبار واسع عن الله تبارك وتعالى، كل ما يفعله الله عز وجل يجوز أن تخبر عنه وتتحدث عن الله تبارك وتعالى به، تتحدث به عن الله عز وجل. فمثلا حين الله تبارك وتعالى مثلا ذكر قصة أصحاب الكهف مثلا، الله عز وجل ذكر أمورهم وأحوالهم، فتقول إن الله تبارك وتعالى رعى حتى كلب الفتية الذي كانوا كلب الفتية الذي كان معهم. فتقول هذه مثل هذه الألفاظ مثل هذه التعبيرات ما فيها بأس إذا كانت حقائق، ولكن لا يطلق على الله عز وجل أنه موصوف بها بإطلاق. نعم أحسن الله إليك شيخنا. في قول الله سبحانه وتعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فهل المعنى أن الجبل رأى الله؟ ما بعض أهل العلم طبعا يقول إذا كان الله تبارك وتعالى تجلى للجبل فبنو آدم أكرم من الجبل، فإن الله عز وجل سيتجلى لهم، يجعلون ذلك دليلا على الرؤية، دليلا على الرؤية. فالله تبارك وتعالى قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وهذا أمر مثل ضربه الله تبارك وتعالى، يعني تمثيل واقعي ليس يعني مثل عقلي، إنما مثل واقعي. الله عز وجل ما أراد أن يرد على موسى عليه الصلاة والسلام طلبه، إنما أراد أن يبين له أن إمكانية الرؤية مستحيلة لمثله عليه الصلاة والسلام في مثل تلك القوة والجسد الذي كان فيه. فهذا من لطف الله تبارك وتعالى يعني وده لموسى عليه الصلاة والسلام، أنه تلطف معه في العبارة حتى في المنع، تلطف له فقال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذا من لطف الله تبارك وتعالى وتودده لصالح عباده. يعني يجوز أن تقول إن الجبل رأى الله تبارك وتعالى، وكما قلت لك بعض أهل العلم يعتبر هذا من أدلة الرؤية، أن الله عز وجل يرى. يردون على الذين ينكرون الرؤية، لأن الذين ينكرون الرؤية يقولون إن الله لا يرى. ما أدري ما يعني، ستأتي على كل حال الكلام على الرؤية. لا شك أن حين تقول إن الله لا يرى معنى ذلك أنه غير موجود، لأن الموجود إذا كان موجودا يرى مهما كان، يمكن لا أستطيع أن أراه لكن غيري يستطيع أن يراه، أو لا أستطيع أن أراه الآن أستطيع أن أراه فيما بعد، لكن إذا قلت لا يرى معنى ذلك لا يرى مثل لا موجود. نعم الله إليك شيخنا. السؤال الأخير، ما الصفات التي أثبتها الماتريدية والأشعرية لله سبحانه وتعالى؟ أثبتوا يعني المشهور منهم أثبتوا 7 صفات هي السمع والبصر والعلم والكلام والإرادة والقدرة والحياة، ولكن الكلام يقولون كلام النفسي، هذا من يعني زي ما يقولون من أفحش الأقوال كونه يقول كلام نفسي، يعني كلام، وطبعا كلام باطل حين يقول كلام نفسي الله عز وجل، يعني هو وصف الله تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه، فالله عز وجل ما قال إنه يتكلم كلاما نفسيا أبدا ولا في موطن من المواطن، وإنما قال كلام، والكلام إذا أطلق كما لا يخفى المقصود به الكلام المفهوم الذي يعبر عنه بالحرف والصوت، فهذا الكلام. وكلمه ربه، كلم الله موسى تكليما، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، سيكلمك. وثم لذلك لوازم كثيرة فاسدة حين يقول إن الله يتكلم بكلام نفسي، كلام يعني زي ما تقول خرافة. كذلك تثبتون السمع والبصر والعلم والكلام والإرادة والحياة، والعلم والإرادة والحياة والقدرة تثبتون الله عز وجل باعتبار أن هذه صفات عقلية وليس باعتبار أنها صفات شرعية. أما الصفات الخبرية الشرعية والصفات الفعلية كلها فينفونها عن الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا، ليس فيهم يعني كل المتأخرين، وإن كان المتقدمون مثل أبي الحسن الأشعري والباقلاني يثبتون صفة الاستواء، يثبتون صفة اليد، صفة الوجه، وأيضا العين يثبتونها لله تبارك وتعالى، إن لم أكن واحد بالنسبة للباقلاني، لكن بالنسبة للأشعري نعم يثبت ذلك. فأقصد الأشعري، الباقلاني ما تأكد أنه في العين يثبتها، أما اليد والوجه والاستواء فهذا كله يثبته حتى الباقلاني، هؤلاء المتقدم. أما المتأخرون فنسأل الله العافية، هم على مذهب الرازي والجويني والغزالي في إنكار كل هذه الصفات، وليس والله الذي لا إله غيره ما ليس معهم دليل واحد شرعي. أما الدليل والفلسفة الكلام والكلام هذا بابه واسع، أما دليل شرعي لا يوجد عندهم دليل. نعم. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. الله يحفظك. الله أهلا وسهلا بكم ومرحبا، حياكم الله. السلام عليكم.